الأحنف بن قيس هذا المشهور بالحلم، قالوا له: من أين تعلمت الحلم؟ هذا الحلم الذي آتاك الله إياه من أين تعلمته؟ قال: من قيس بن عاصم. قيس بن عاصم المنقري، هذا الأحنف بن قيس يقول: كنا نختلف إليه نتعلم منه الحلم كما نتعلم الفقه من الفقهاء. يقول الأحنف: من أين تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري. قيس بن عاصم قال، يقول الأحنف: تعلمته من قيس بن عاصم بينما هو جالس أمام خيمته في فناء بيته وعليه حبوته، جلس الحبوة هذه الجلسة، جلس الإنسان ويرفع رجليه ويضع هذه القطعة من القماش التي يربط بها ظهره ورجليه، بينما هو جالس وعليه حبوته والناس من حوله، إذ أتي بابن أخيه، أتي بابن أخيه مربوط، فقالوا له: هذا ابن أخيك قتل ابنه، هذا ابن أخيك قتل ابنه، سفك دم ابنه. موقف ما هو سهل، موقف ما هو يسير على الإنسان. ينظر قيس بن عاصم إيش ردة فعله، ما جوابه؟ نظر إلى هذا الفتى فإذا هو يرتجف خائف من أخيه، فقال لمن ربطه: أفزعتم ابن أخي، فزعتموه، جعلتموه على هذا خوف وشدة، أفزعتم ابن أخي. ثم نظر إليه وقال: يا ابن أخي، قتلت ابن عمك ووهنت أوهنت عبده وأقللت عدده، أوهنت عبدك لأن ابن عمك عبد لك وأقللت عددك وأثمت عند ربك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال: أطلق الفتى واحملوا إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة عنا. نصح ابن عمه ابن أخي نصيحة، يعني أنت الآن عندما قتلت ولدي، عندما قتلت ابن عمه، ما زدت على أن أقللت عددك وأوهنت عبدك وأتعبت نفسك بهذا الأمر، وفوق ذلك رميت نفسك بسهمك وأثنت عند ربك. ثم عفى عنه، أطلقه، قال ما غير هذا ولا حاجة. طيب، هذا الولد أمه أجنبية، هو ابن أخي هذا من نسب واحد، لكن أم الفتى أجنبية، قال: أعطوها 100 من الإبل. قال الأحنف بن قيس: والله لا حل حبوته ولا تغير وجهه على ما هو عليه. فانظروا يعني مثل هذا الموقف، يعني هذه مواقف عصيبة لكنها أمام نفوس عظيمة، مواقف شديدة صعبة لكن أمام نفوس طيبة مطمئنة كريمة عظيمة. اليوم الواحد منا ربما لو أتى إنسان قال له واحد من جيرانك شج ولدك، رمى ولدك بحجر فأسال دمه، أو ضرب ولده، ربما يقيم الدنيا، وبعد ما تأكد الخبر صح ولا خطأ، ربما على طول الإدارة لا يأتي بحذر، هذا ما تأكد هذا الخبر من صحيح ولا ما صحيح، ويهدد ويوعد ويصنع ويفعل. لكن انظروا عباد الله إلى هذه المواقف العظيمة الكبيرة، وإلى هذه النفوس. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت النفوس كبار على هذا المستوى.